بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيجب علينا أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث، يجب علينا أن نسكت عن الصفات والأسماء التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنفي أو إثبات. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه السمع واسم السميع، وأثبت لنفسه صفة البصر واسم البصير، وأثبت لنفسه صفة العلم واسم العليم، وأثبت لنفسه صفة الحياة واسم الحي، وغير ذلك من أسمائه وصفاته. وأثبت لنفسه الاستواء على العرش، فقال سبحانه وتعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن. فنثبت صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله جل وعلا، ولا نعلم الكيفية، لا نعلم كيفية صفاته ولا نسأل عنها، بل نؤمن بها ونؤمن أن معنى صفات الله سبحانه وتعالى معلوم. فمعنى السمع معلوم، ومعنى البصر معلوم، ومعنى الحياة معلوم، ومعنى القوة معلوم، ومعنى الاستواء معلوم، وهو الاستقرار والصعود والارتفاع والعلو. والكيف مجهول، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى مجهولة، لا نعلمها. لصفاته سبحانه وتعالى كيفية ولكن لا نعلمها. والإيمان بهذه الأسماء والصفات واجب، والسؤال عن كيفيتها، كيفية الأسماء وكيفية الصفات، بدعة، بل الواجب أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وكذلك يجب علينا ألا نسمي بعض الخلق بعض الأسماء التي يختص بها الله سبحانه وتعالى، كاسم الله لا يجوز أن يتسمى به أحد، ونحو ذلك من الأسماء التي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، مثل اسم الخالق، اسم الرازق. بعض الأسماء تختص بالله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن نسمي بها غيره، وبعض الأسماء يجوز أن يسمى بها المخلوق وهي من أسماء الله ومن صفات الله، لكن صفات الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى تليق به وصفات المخلوق تليق به. فمثلا الله سبحانه وتعالى نثبت له الحياة، والمخلوق أيضا نثبت له الحياة، لكن حياة الله سبحانه وتعالى كاملة لا نقص فيها، وحياة المخلوق ناقصة لا كمال فيها. كذلك العلم، نثبت لله علما وللمخلوق علما، لكن علم الله سبحانه وتعالى كامل لا نقص فيه، وعلم المخلوق ناقص لا كمال فيه، وهكذا بقية الصفات، وكذلك بقية الصفات. من الأسماء التي لا تطلق على المخلوق ملك الأملاك أو قاضي القضاء ونحو ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. وقال سفيان: مثل شاهان شاه، يعني ملك الملوك أو نحو ذلك. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك. ومعنى إن أخنع اسم يعني أوضع اسم. فيستفاد من هذا الحديث النهي عن التسمي بملك الأملاك، وما في معناه، ما في معناه مثلا ملك الملوك أو قاضي القضاة ونحو ذلك. والتفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لا يقصد معناه. عندما يسمي إنسان أو يسمى إنسان ملك الأملاك لا يعتقد أنه يتصرف في الكون ويتصرف في الملكوت، لكن لا يجب أن يكون القصد حسنا والاسم كذلك حسنا واللفظ حسنا. فلا تسمى مثل هذه الأسماء التي هي مختصة بالله سبحانه وتعالى، والتفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى. فقاضي القضاة مثلا هو الله سبحانه وتعالى، فمثل هذه الأسماء لا تطلق على المخلوقين، إنما هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. ومعنى قاضي القضاة أي هو الذي يقضي بين القضاة، يقال قاضي المسلمين، يعني الذي يقضي بين المسلمين، الذي يقضي في الخصومات. أما قاضي القضاة فهذا لفظ معناه الذي يقضي بين القضاة، وهذا إنما هو لله جل جلاله، فهو الذي يقضي بين العباد وبين القضاة وبين العبيد، فهو سبحانه وتعالى قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه وتعالى. فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن قاضي القضاة ليست من أسماء البشر، فالذي يقضي بين القضاة هو الله جل جلاله، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ومن قدر الله حق قدره. قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، أما المؤمن فإنه يقدر الله حق قدره ولا يطلق ما هو مختص بالله على البشر. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.